بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها نحن في اليوم السابع عشر من رمضان، وإن القلب لا يبكي دما على مرور هذه الأيام، وأوشكنا أن ندخل العشر الأواخر. إنه لخطر، أي خطر، مرور 17 يوما وأنت ما زلت تلعب، ما زلت تلهو. لا بد من وقفة جادة حقيقية. كم مرة ختمت القرآن في 17 يوما؟ كم آية أثرت فيك حتى بكيت في كل ما قرأت وسمعت؟ كم يوم صيام خرج سالما دون معاصي ولا سيئات؟ كم ليلة مضت طاهرة صالحة كلها عمل لله؟ لا بد من وقفة، وقفة حقيقية حتى ننجو. إخوتي في الله، إنه لا يضمن أحدنا أن يدركه رمضان القادم. إنها فرصة، هذه الأيام يجب أن تغتنم. والحمد لله أننا نتكلم في نصف الشهر الآن. بقي من معنا أكثر من 10 أيام نستدرك فيها، لكن لمن يريد أن يستدرك؟ من يريد أن يستدرك؟ إذا أردت أن تستدرك فلا بد من وقفة جادة لنتساءل في هذه الأيام التي مرت. أعتقت رقبتك من النار؟ لله في كل ليلة عتقاء من النار. إننا نريد أن نطمئن على التفاصيل، التفاصيل الدقيقة لعملك اليومي. الصيام يعني من أذان الفجر إلى أذان المغرب. لا، أريد أطمئن أدق من هذا. نبدأ من صلاة الفجر. ضيعت كم صلاة صبح؟ ممكن أدق من ذلك أيضا، إن مش ضيعت كم صلاة صبح يعني لم تصليها، لا لا لا لا، ولا يعني لم تصليها في المسجد، لا، أنت صليتها وصليتها في المسجد، لكن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. حضور القلب في صلوات الصبح كان شكله إيه؟ من الصبح للظهر عملت إيه؟ حساب دقيق. صلاة الظهر كان شكلها إيه؟ من الظهر للعصر كان الوضع إيه؟ حدد لي تعاملك مع الرجال في كذب، في غيبة، في نميمة، في فحش، في لغو، في رفث. تعاملك مع النساء، هل في نظرة حرام؟ هل في خضوع بالقول؟ هل في خوض في الكلام؟ تعاملك في البيت، تعاملك مع الأب والأم، بر الوالدين، أخباره إيه، وصلة الأرحام، الصدقات على الفقراء والمساكين. عايزين حساب، محاسبة دقيقة قبل رمضان ما يمر، وتدخل في تهديد النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار. عايز تروح جهنم؟ ناوي تروح جهنم؟ إذا قلت لي لا، يبقى أمامك الآن فرصة تتوب وترجع إلى الله وتبدأ تصلح. أمامك فرصة، من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. ما زلنا مع القرآن، كلام الله جل جلاله، وذكرنا ابتداء أن القرآن له خصوصية في شهر رمضان بخلاف خصوصيته العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كتب له به حسن، والحسنة عند الله بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. سبحان الله العظيم، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصل لك القضية لكي لا تظن أن الكلام على الإجمال أو أن الكلام فيه مجاملة. يعني يريد أن يقول لك صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مش مقصود بالحرف الكلمة، ولا مقصود بالحرف الجملة، ولا مقصود بالحرف المصحف ككل، إنما حرف يعني حرف. يخسرتك، يخسرت الوقت الضايع. وأنا لو قرأت ألف لام ميم بثلاثين حسنة في ثانية واحدة، ثلاثين حسنة يا مسلم، وقتك اللي انت مضيعه تتكلم مع ده وتهزر مع ده وتضحك مع ده، وتضيع وقت في التليفون، وتضيع وقت قدام التلفزيون، وتضيع وقت في الشارع وانت واقف، الوقت ده خسارة. عمرك حسنات عشان تمحو سيئاتك، حسنات عشان ترفع درجاتك. تلاوة القرآن احتاج وقفة عشان ننشط شوية، اللي لسانه تقيل في القرآن كل ما تنشط كل ما لسانك يجري في القرآن. اقرأ أكثر. ذكرنا إزاي نحصل حلاوة القرآن، إزاي نفهم، إزاي نتدبر، إزاي نقرأ القرآن. ذكرنا آداب ظاهرة وآداب باطنة، ووصلنا إلى النقطة التاسعة في الآداب الباطنة، هم عشر نقط. أول حاجة قلنا فهم عظمة الكلام، إن الكلام اللي في المصحف ده مش كلام بشر، ده كلام ربنا. نمرة اثنين تعظيم المتكلم، الله، يبقى الكلام ده مش كلام عادي، وإنما كلام ربنا صفة من صفات الله. اثنين تعظيم المتكلم، الله العظيم جل جلاله، ده كلامه. اثنين ثلاثة حضور القلب وترك حديث النفس، لما تقرأ كلام ربنا ركز ما تسرحش. أربعة التدبر، وإن التدبر حاجة اكثر من مجرد حضور القلب. يعني حضور القلب انك ما تسرحش مركز في الكلام، التدبر فهم الكلام بقى، تدبر الكلام. خمسة، تفهم، انك تفهم ايه المطلوب منك. ستة، التخلي عن موانع الفهم. مش هتفهم غير لما تشيل الحاجات اللي بتمنع من الفهم، ذكرنا زي المعاصي، زي الاشياء الاخرى التي ذكرناها في موضوع التخلي عن موانع الفهم. ابعد الحاجات اللي بتمنع الفهم. سبعة، التخصيص، انك انت الكلام يبقى كأنه موجه ليك. يعني يا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا، كلام ليك انت، موجه ليك، الكلام عنك، انك تحس ان كل كلمه موجهه ليك انت خصوصا باسمك شخصا. مش كل ما ينزل تقرا كلام عن المنافقين ده كلام عن المنافقين ماليش دعوه، مش انا، كلام عن الكافرين ده كلام عن الكافرين مش لي انا، وده كلام عن المشركين المشركين مش انا، وده لا، كله ليك، كل القران ليك. تخصيص. ثمانية، التاثر، ما تبقاش القراءة على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد، قراءة وخلاص، لازم تتأثر، تتأثر بالكلام، كلام عن الجنة في انشراح، الكلام عن النار في خوف. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تسعة، الترقي، ودي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت، الترقي، إنك أنت تترقى بالتلاوة. فأولها هما ثلاث درجات، الدرجة الأولى كأنك بتقرأه على الله عز وجل وأنت واقف بين يديه تقرأ عليه كلام، وده مقام يا جماعة اسمه الحياء. ابن القيم في طريق الهجرتين قال والحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله عز وجل. يبقى أنت تشوف كأنك واقف أمام الله. الحياء أن تنفتح في قلبك عين، الحمد لله، ترى أنك بها واقف بين يدي الله عز وجل. الواحد مش عارف يتكلم والله، مش عارف يوصف حال واحد واقف قدام ربنا. لما كلمتكم في تعظيم المتكلم ان احنا عايزين نعرف عظمة ربنا، قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، قال سبحانه ولا يحيطون به علما. ما نقدرش نعرف ربنا كما ينبغي، لكن فهم الجلال والعظمة، عظمة ربنا وعظمة جلال ربنا، شوف انت واقف قدامه يبقى شكلك ايه. لا اله الا الله، شيء عجيب خطير صعب ادراك كنه، واقف قدام ربنا وبتقرأ عليه كلام، فكأن ربنا انت الدرجة الاولى في الترقي انك تحس ان ربنا سامعك. لما سيدنا موسى قال له ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. آنس الله قلب عبده المؤمن فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا شايفك وانت واقف تصلي، شايفك وانت بتسجد بالليل، ده انس القلب القائم الذكار لله عز وجل. فلما تحس ان ربنا سمعك، عارف لما تكون شغال شغلانه لحد بتحبه وتحس ان هو شايفك بيبص عليك وانت بتشتغله، تقوم تقعد بقى ايه تدقق في الشغل، انت مبسوط ان هو شايفك وانت بتشتغله حبيبك. فلما بتكون بتقرأ القرآن وحاسس ان ربنا سامعك، انا جليس من ذكرني، والقرآن نوع من انواع الذكر. الدرجة الثانية ان يشهد بقلبه وهو يقرأ القرآن ان هذا القرآن كلام الله، فكأن الله يخاطبه، يناجيه، يكلمه. حياء وتعظيم، إصغاء وفهم. لما تقعد تقرأ كده كلام ربنا، القرآن ده كلام ربنا، ربنا بيكلمك، بيقولك، بيخاطبك، بيوجهك، بيعلمك، بيفهمك سبحانه وتعالى. فإحساسك إن ربنا بيكلمك وأنت بتقرأ كلام الله درجة أعلى. الدرجة الثالثة إنك أنت ترقى بقى زي ما قلناها في أول نقطة، التعظيم، فهم عظمة الكلام، أن تفهم عظمة هذا الكلام، أن هذا الكلام صفة من صفات الله المقدسة. فابن القيم له كلام عجيب في النقطة دي، إزاي الناس تقرأ القرآن. سبحان الله العظيم، ذكر فيه أحوال المقربين. خلينا اسمحوا لنا نقرأ من كتاب طريق الهجرتين. أيها الأحبة، هذا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم عليه رحمة الله. وأنا حين دخل في الموضوع أن أقرأ وصف حال المقربين، كنت أنوي أن أقرأ جزء صغير الذي فيه تأملهم للآيات وكيف تسوقهم إلى الله بمعنى الترقي مع الآيات، لكن صراحة حين نظرت في الكلام بدا لي أن أقرأ الكلام كله، نستفيد منه، نشوف الناس دي عايشة إزاي. المقربون، قال سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء السابقون المقربون نريد أن نعرف حالهم كان شكله إيه. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، بيقول إيه، والكلام ده صفحة 227. فنبأ القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم، أنا كلمتكم المرة اللي فاتت سريع كده عن عباد الله الصالحين شكلهم إيه، فشوف دلوقتي ابن القيم بيقول لك الموضوع ككل في المقربين دول، جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. هو ده اللي عمالين نقول عليه، تعرف ربنا كويس. جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق منهم عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. الله، يقول لك وصفهم عموما الناس دول مين؟ الناس دول يعرفوا ربنا كويس، فامتلأت قلوبهم بمحبة الله. فبقى القلب لما امتلأ محبة بدأ يضخ حب، مش القلب بيضخ دم، بدأ يضخ مع الدم حب. الحب سرى في الأجزاء، فكل حتة فيها دم آخر شعيرة دموية في أطراف الشعر وأطراف الأصابع في اليدين والقدمين بتنبض بالحب. الله الله الله الله، بحب الله جل جلاله. هو ده جملة أمر القوم. الناس دول قلوبهم امتلأت بمحبة الله، فاستنفد حب الله كل طاقة قلوبهم على الحب، فلم يستطيعوا أن يحبوا سواه إلا لأجله. لما يجي يحب حد تاني ما يقدرش، لأن قلبه خلاص كل طاقة القلب على الحب حب بها ربنا، فالقلب ملوش طاقة يحب تاني. عشان كده كنت أقول إن التوحيد في الحب، لأن في شرك في الحب. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أندادا يحبونهم كحب الله، المفسرين يقولوا أن هؤلاء القوم يحبون الله ولكن يحبون مع الله أندادا كحب الله. أنا بسألك، أنت بتحب نفسك قد حبك لربنا؟ أنت بتحب البنت اللي أنت بتحبها قد حبك لله؟ قل لي مش ممكن، أنت بتتكلم في إيه؟ حب ربنا حاجة والحاجات دي حاجة تانية خالص. طيب مش بالأوانطة، بالدليل. يعني لما ربنا يقول صلاة الظهر حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي تبقى شغلك تسيب ربنا عشانها؟ لما ربنا يقول حرام وهي عايزاه تعمل الحرام عشانها؟ لما ربنا يقول حلال واجب وهي مش عايزاه تتركه عشانها؟ هو ده الحب؟ هو كلام؟ دي ضوابط وافعال. فلذلك التوحيد في المحبة له ثلاث شروط. نمرة واحد، أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة. أنا بحبك في الله وأنا عارف إن أنت بتحب ربنا، لكن المشكلة إن أنت ربنا عندك نمرة كام؟ هو نمرة واحد حب ربنا نمرة واحد، ولا عندك في حاجة قبل حب ربنا؟ الوضع محتاج قرار منك. تقول لي لا ربنا نمرة واحد، طبعا يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه؟ بس ده موضوع حب ربنا ده حاجة ضخمة جدا، حاجة مش عايزة كلام. طب حاجة مش عايزة كلام، حاجة عايزة أفعال. أنا شايف أفعالك بتقول كلام غير كده. عارفين يا إخوة، أنا هقول لكم حاجة سر. أنا كنت في بداية وعدي بتسجيل الحلقات دي تصويرها لقناة الحياة، لقناة الناس، أسف، لقناة الناس، كنت هسجل قصص الرسول، وبعدين قلنا نسجل عجائب القلوب، وبعدين هو رزقكم يوم التسجيل واحنا قاعدين قلنا نتكلم عن رمضان. سبحان الله العظيم. ففي قصص الرسول ربنا ييسر ونعمل ده كله ان شاء الله برضه، الله المستعان، ان قدر ربنا وشاء ولقينا الامور ماشيه كما يحب ربنا ويرضى ان شاء الله. الشاهد ايه؟ عايز اقول ايه؟ في قصص الرسول كانت اول قصه قصه اصحاب الغار. أصحاب الغار دي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار. وكان أول كلمة أقولها شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان وقت المسلم غالي، وصل إلى حبكة القصة في ثلاث كلمات، مش زي مسلسلات اللي من دول يفضل 15 حلقة في مط. لا ده الرسول في ثلاث كلمات كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر أواه النبيت إلى غار، ثالث كلمة نزلت صخرة سدت باب الغار. هي دي حبكة القصة، نزلت صخرة سدت باب الغار يعملوا إيه؟ قالوا لن ننجيكم مما أنتم فيه إلا الله. أنا بشوقك لسماع القصة. قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. هقول لك لو أنا وانت، أيوة انت واللي قاعد جنبك ده، أيوة التاني ده، احنا التلاتة كنا في الغار ونزلت الصخرة سدت باب الغار علينا، أول حاجة تخطر على بالنا ايه؟ تصور كده ان انا وانت وانت، ايوه انتوا الاثنين، نزلت صخره وسدت علينا، انا وانتوا الاثنين، احنا الثلاثه كده جوه الغار دلوقتي، وراحت نزلت دب صخره سدت باب الغار. اول حاجه تخطر على بالك ايه؟ اول كلمه تطلع من لسانك ايه؟ تقول لي هقول يا رب كذبت. مش هتقول يا رب، مش هيحصل، خلينا واقعيين. عارف لو انا هقول ايه؟ يا هذه المصيبه، يا لهوي هنعمل ايه دلوقتي، المشكله ان الفلوس كلها معايا، يا نهار اسود، الناس اللي مستنيننا زقوا معايا يا ناس، مش صح كده؟ قول لي لا لا انا كنت هقول يا رب. يا عم خليك واقعي بقى، الله يرحمك، هنفضل نضحك على بعض لحد امتى؟ لو زوجتك اتصلت بيك دلوقتي قالت لك الولد عيان، الولد سخن جدا، روح الى الدكتور، صح ولا لا؟ قبل ما تقول يا رب، هي دي، هو ده المحك. ربنا اول حاجه عندك، معلش مش اول حاجه عندك دلوقتي، عارف الطفل ملوش غير امه، ما يعرفش غير امه، عشان كده او اي حاجه تحصل له اول حاجه يقول يا ماما يا امي، صح؟ فاللي بيحب ربنا المتعلق بيه كده اول حاجه تحصل يقول يا رب. احنا هنسيب الناس دول جوه الغار شويه، لان احنا هنرجع لهم تاني عشان نشوف ايه الموضوع، ازاي يبقى ربنا عندك اول حاجة. خليكم في الغار لحد بكرة، اما نتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.